بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 86 في سيرته صلى الله عليه وسلم. ذكرنا أنه بعد أن نزل عند أبي أيوب رضي الله عنه كان من أول ما قام به صلى الله عليه وسلم هو بناء المسجد، وهذا يدل على عظيم شأن المسجد وأنه مكان اجتماع المسلمين وسبب من أسباب وحدتهم، ففيه يجتمعون وفيه يتدبرون أمورهم، وفيه كان يعظهم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه كان إذا أراد أن يبلغهم شيئا في غير أوقات الصلوات أمر بلالا أن ينادي الصلاة جامعة. النبي صلى الله عليه وسلم بنى المسجد كما سبق وذكرنا في أرض ليتيمين، قيل هما يتيمان تحت أسعد بن زرارة، وقيل بل تحت معاذ بن عفراء، واسمهما سهيل وسهل. أبوا أن يأخذوا مالا مقابل هذا، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يشتريها بحقها. هذه الأرض كانت أرضا خريبة، فيها قبور لبعض المشركين، وفيها بيدر للتمر، مكان لتجميع التمر، وكذلك كان فيها بعض النخل، نخيل المدينة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم سويت الخريبات حتى استوت الأرض، وقطع النخل ونبشت قبور المشركين كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه. ثم بناها صلى الله عليه وسلم من اللبن، أسوارها من اللبن، سور المسجد، والدعائم داخل المسجد من جذوع النخل، وجعل سقفها عريشا. وأرادوا بعد ذلك الصحابة أن تكون لبنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل عريش كعريش موسى. هذا المسجد بناه الصحابة جميعا، الأنصار والمهاجرون، وحتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل معهم. ومما جاء في هذا أن عمار بن ياسر رضي الله عنه كان يحمل لبنتين، والناس يحملون من لبنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار، وجاء في بعض الأحاديث أنه كان ينفض التراب من على رأسه أو شعره، وكان أجعد رضي الله عنه، أي لم يكن شعره سبلا وإنما خشن، فقال ويح عمار تقتله الفئة الباغية. وقال له كما في صحيح مسلم آخر شيء تشربه في الدنيا شربة لبن، تقتلك الفئة الباغية. اكتمل بناؤه وصار مقصدا لجميع المسلمين. هذا المسجد بقي على حاله، لم يتغير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في عهد أبي بكر، وأيضا في عهد عمر، فلما كان عهد عثمان رضي الله عنه زاد فيه وسعه، وزاد فيه زيادة كثيرة، وبنى جداره بالحجارة المنقوشة، وجعل الأعمدة من حجارة منقوشة، وجعل سقفه بالساج، والساج هو نوع من أنواع الشجر، وأقره الصحابة على ذلك. ثم بعد ذلك كانت التوسعة الأكبر في عهد الوليد بن عبد الملك، أمر عمر بن عبد العزيز وكان واليه على المدينة بتوسعة المسجد، فوسع المسجد حتى صارت الروضة أو محراب النبي صلى الله عليه وسلم خلف الصفوف الأمامية، وأيضا وسع من الجوانب كذلك. ولما كانوا يعملون جميعا رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يقولون لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل، وأيضا كانوا يرتجزون فيقولون وهم يبنون لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم ارحم الأنصار والمهاجرة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بعدهم لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم ارحم المهاجرين والأنصار. ولاحظوا هنا لم يكن يقول الرجز، وهو نوع من أنواع الشعر، لم يكن يقوله بعدهم، ولا يستطيع قوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال وما علمناه الشعر وما ينبغي له. هذه قصة بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك في عهد الخلفاء من بعد الوليد حصلت توسعات حتى صار على حاله في يومنا هذا. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.